يقول: ما الراجح في رؤية أهل النار لله سبحانه وتعالى، وهل يشمل الكفار العصاة أم ماذا؟ الراجح من أقوال أهل السنة أن الكفار يرون الله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة، وهو أحد الأقوال في مذهب الإمام أحمد، وعليه دلت أدلة كثيرة، ومنها قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي فملاقي الله في أحد التفسيرين، واللقاء يكون برؤية. ذكر هذا أبو نصر السجزي وابن القيم في أدلة أخرى ليس هذا بيانها، لكن الذي يظهر بدلائل القرآن والسنة أن المشركين يرون ربهم يوم القيامة في عرصات القيامة، وتكون الرؤية رؤية امتحان وتعريف، لا رؤية إنعام وتشريف. فرؤية الإنعام والتشريف تختص بأهل الجنة، جعل الله وإياكم منهم.